نسيم يتعوى بالمجاني ويستسيم ويا يا شكا يا مسموني لي ما يدين سادمان سادمان اللي شوين سادمان اللي يورد الزين يتعوى بالمجاني ويستسيم شان صعب من أو صعب من اللي شوينا يمنو اللي يورسين يتحوى مثل ما جيني بنادم واخد صان وجي وديش ساغم ساغم ور اللي شوين واي منو اللي يورد السين يدعوها مثل عجيني ويساسين شي حد سافمان سافمان اللي شوي سافمان اللي يورسين اللي عوام ذا مجيني ويساسين سافمان اللي شوين سافمان اللي يورد السين يتحوى مثل جيني وينسى السياف اللي شوينا ايمن ويمان اللي يورسين ذحوام ذماجيني وين سلسل